الإعلامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال أبو طالب في لاميته في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم: وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتلي، وكنت امرأ ممن يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهلي، فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح أسود كذوب مبغض لي لغاولي، فقد خفت إن لم تزجرنهم وترعوا تلاقي ونلقى منك إحدى البلابلي، ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاولي، ويفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافلي، وأعلم أن لا غافل عن مساءة كفاك العدو عند حق وباطلي، فميلوا علينا كلكم إن ميلكم سواء علينا والرياح بهاطلي، يخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قول أبي طالب: وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتلي. سائل أبا الوليد معناه حاور أبا الوليد واسأله عند محاورته ماذا حبوتنا. وأبو الوليد هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس من صناديد قريش المعادين للرسول صلى الله عليه وسلم، قتل يوم بدر. سائل أبا الوليد هذا يقول هكذا أبو طالب: ماذا حبوتنا، أي ماذا أعطيتنا من حباء، وهو العطاء بلا من ولا جزاء، بلا من ولا جزاء. ماذا حبوتنا بسعيك بفعل منك فينا في هذا الأمر. هذا السعي، بسعيك فينا معرضا، حال كونك بهذا السعي معرضا، أي حال كونك معرضا. معرضا فهو حال، معرضا عنا كالمخاتل أي المخادع. فالاستفهام في قوله ماذا حبوتنا للنفي، نفي هذا الحباء، أي ما أحسنت إلينا بشيء. وكنت امرأ قبل هذا الذي تفعلونه الآن من التألب علينا، كنت امرأ ممن يعاش برأيه، أي كنت من الذين يطيب العيش برأيه أو برأيهم في مثل هذه النوازل، في مثل هذه النوازل. وفينا ولست بجاهلي، الواو في قولي ورحمته يجوز أن تكون الواو واو الحال وبعدها مبتدأ وخبر، أي كنت ممن يعاش برأيه قبل هذا الأمر الذي وقع بيننا، والحال أن رحمته فينا. إذا رفعت الرحمة على أن الواو واو الحال، ما بعدك مبتدأ؟ نعم مبتدأ، والعامل في الحال يعاش، ويجوز أن تجعل الواو عاطفة فتجر رحمته ورحمته عطفا على رأيه، يعاش برأيه ورحمته على هذا وجهان صحيحان ويستقيم المعنى مع هذين الوجهين الإعرابيين. ولست بجاهل أي وجملة لست بجاهل توكيد لمعنى ما تقدم، أي ولست تجهل ذلك، ولست بجاهل أي ولست تجهل ذلك. وهي الخبر شيخنا؟ لا، الواو للاستئناف على هذا خبر رحمته. أيوة، والواو يصلح أن يكون للحال جملة حالية، والحال أنك لست بجاهل يصلح، ولو جعلتها للاستئناف يستقيم المعنى، لكن جعله واوا للحال هذا أظهر في المعنى أو أولى في المعنى من جهة المعنى. ثم قال ماذا قال؟ عتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول، والأصل ذي دغاول لكن جربوا لي القافية المجرورة أو الروي مجرور في هذه القافية في البيت كله في الأبيات كلها. عتبة منادى مفرد علم، منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب على ما تقرر في علم النحو، أي يا عتبة ناداه بالهمزة التي لنداء القريب كأنه قريب منه مع أنه بعيد عنه، وهذا القرب يعتبر في أنه يسمعه أو ليس ببعيد، هذا البعد الذي لا يسمع نداءه. لا تسمع بنا الباء للسببية أي بسببنا فتعدى بالسمع إلى المفعول بواسطة قول كاشح، قول هذا مفعول به لتسمع، فالفعل السمع يتعدى إلى شيء يسمع، تقول سمعت الأذان فالأذان مسموع، يتعدى إلى ما كان مسموعا بالأذن. وقوله كاشه أي مضمر للعداوة لنا، حسود عول أي كثير الحسد علينا، كثير الحسد علينا على هذه النعمة التي نحن فيها مع محمد صلى الله عليه وسلم. كذوب أي كثير الكذب، مبغض أي كاره لنا، ذي دغاول أو دغاول، ذي دغاول أي صاحب الدواهي، فالدغاول الدواهي معناه الدواهي، ومفرده داغلة دواغل أي دواهي، دواهي الدواهي المصائب التي تشغل من نزلت بهم. جرة دغاول بالكسرة معنى ممنوع الصرف، وحق أن يقال ذي دغاول، فصرف اضطرارا كما قال ابن مالك، وللاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. ثم قال قد خفت إن لم تزجرنهم وترعوا، أيوة قد خفت هكذا عندك؟ وعندي وقد، أيوة وقد خفت إن لم تزجرنهم وترعوا تلاقي ونلقى منك إحدى البلابل. منك منك ونلقى منك إحدى البلابل. قوله وقد خفت هذا فعل وفاعل، والمعنى خشيت. ما الذي خشي؟ إن لم تزجرنهم، أي إن لم تمنعنهم أو إن لم تمنعنهم، تمنعنهم بدون تشديد النون، إن لم تمنعنهم وتنهينهم أو وتنهينهم وترعوا، أي تعود بعد الزجر إلى السلم الذي كنتم عليه. معناه إن لم يحصل ذلك تلاقي، أي تحصل. معنى تلاقي أي تحصل بالملاقات، وهو الاجتماع منا ومنكم أو بيننا. تلاقي أنت، ماذا تلاقي؟ إحدى البلابل، أي الوساوس العظام. فإحدى مفعول لتلاقي. ثم قال ونلقى بعد ذلك بمعنى نحصل نحن أيضا إحدى البلابل. فتنازع على هذا، فتنازع كل من تلاقي ونلقى هذا المفعول به، وهو إحدى البلابل. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. فعلى كل حال حصل هنا إيش؟ التنازع. رأيت؟ حصل هنا التنازع. فالواحد فللواحد منهما العمل، أي يكون العمل لواحد من هذين المتنازعين. والأول هنا هو العامل في لفظ المفعول به، ويضمر للثاني وهو نلقى. على هذا ضمير المتنازع فيه بعد هذا الثاني بتقدير ونلقى منك إياها، فهو مفعول به حذف على هذا. والبلابل جمع بالبال، وهو الوسوسة، الوساوس في القلب، يقال بالبال الوسوسة بالحزن وما إلى ذلك. ثم قال ومر. ومعنى قوله ترعو تقدم، أي وتعود بعد الزجر إلى السلم. والإرعواء في لغة العرب يقصد به أن يرجع الشخص عما كان عليه من الشيء الحسن الذي تركه، هذا الشيء الحسن الذي تركه وذهب إلى ضده الذي ليس بحسن. فإذا رجع إلى الحسن يقال إرعوى، هذا معناه في اللغة إرعوى، يعني زيادة عن الرجوع. أيوة هو رجوع، لكن بصورة رجوع خاص، يمكن يقال كذا، يرجع إلى شيء كان فاعلا له وهو شيء حسن، لداع إلى حاجته. ما هذه الحاجة؟ أي لا يرجعنا إلى ما كنا عليه من موافقتي على ما كنت أريد منهن من هذه إيش استغفر الله من هذه الفواحش، وبس جعل الرجوع إلى ذلك شيئا طيبا. الكفر فيها في كل شيء، لكن اللغة الله أكبر، اللغة الله أكبر ولله الحمد. فما وما لهن إلى لا يرعوين إلى داعي لحاجته، وما لهن إلى ذي شيبة وطروا، لأنه هو الشاب. يقول هؤلاء النسوة إذا كبرت سنك لا يحبنك، أنت الشايخ، يقول لك هذا مراده. محل الشاهد الإرعواء، هذا معنى قول أبي طالب وترعوا أو ترجعوا، تعودوا بعد الزجر إلى السلم الذي كنا عليه وهو شيء طيب، هو شيء طيب على السلم. رأيت ماذا بعده؟ ومر أبو سفيان عني، ومر أبو سفيان عني عني معرضا كما مر قبل قيل أو كما مر قيل من عظام المقاول ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول. قوله ومر مر في اللغة معناه جاوز ماشيا جاوز ماشيا جاوزني ماشيا هذا معنى قول مر لكن مر لازم يتعدى بحرف الجار بواسطة حرف الجار يتعدى لأنه لازم رأيت مر أبو سفيان هذا هو الفاعل مر أبو سفيان عني عني متعلق بمر رأيت إذن فهو لازم مر عني أبو سفيان من هو أبو سفيان أبو سفيان أبو سفيان أبو سفيان بن حرب رأيت أي معاوية أي أبو معاوية إذن أبو سفيان هو أبو معاوية الصحابي الجليل واسمه صخر أسلم ليلة فتح مكة ومات أعمى سنة 33 للهجرة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. مر أبو سفيان مر أبو سفيان وقوله بعد ذلك عني عني هذا متعلق بمر والياء في قول عني لأبي طالب. مر أبو سفيان عني معرضا حال كما مر قيل من عظام المقاول كما مر الكاف هنا بمعنى مثل مبني على الفتح لأصل حرفيته لأنه حرف وهو مبني الفتح على هذا في محل نصب باعتبار الإسميته في مثل هذا التركيب فهموا كذا باعتبار إسميته في مثل هذا التركيب مثل هذا التركيب الذي يأتي هكذا رأيت فإذا كان منصوبا فيكون منصوبا لمفعول به لمفعول مطلق محذوف تقديره مر أبو سفيان عني مرورا مثل مرور مقول أي ملك من ملوك حمير في اليمن يقول هذا الملك ما يشاء هذا هو التقدير رأيت يقول ما يشاء مرة حال كوني معرضا حال على كل حال كما تقدم حال كوني معرضا مثل مرور قيل شوف مثل مرور قيل فمثل هذا نعت لمرورا الذي تقدم مر مرورا مثل إذن فمثل نعت لمرورا الذي هو مفعول مطلق مر مرورا مثل لأن الكاف للتشبيه هو حرف جر ولذلك تأتي بمثل في محله ويؤول في مثل التركيب الكاف مع ما بعده بمصدر فهذا المصدر يتابه بعد مثل مثلا مثل مرور رأيت مثل مرور قيل قيل من عظام المقاول قيل الملك القيل يقال للملك قال من عظام المقاول أي من عظام الملوك أي من عظام أي من كبار الملوك أي متمر علي متكبرا كتكبرهم فإذا أتى التكبر من الملك فهذا فيه قبح شديد وظهور قوي رأي ك كما مر قيل من عظام المقاول. إذن فمقاول جمع مقول، والأصل أن هذا اسم آلة للقول أو وصف للمبالغة، لأن العرب تصف بمثل هذا الوصف لإفادة المبالغة، ولذلك يستعمل اسم آلة كأنه لكثرة فعله، لذلك للفعل الذي في هذا الوصف لكثرة فعله لذلك الفعل جعل اسم آلة لذلك الفعل، ومعناه يفعل كثيرا، ولذلك يستعمل مفعل للمبالغة وصفا. وقد يستعمل اسم آلة، رأيت، ومنه قول مغشم الذي لا يرده شيء إذا أراد أن يفعله مثلا. لأن فالمقاول جمع مقول، كما أنك تقول قيل، القيل هو الملك أيضا في كلام العرب، إلا أن مخص المقاول هنا جمع مقول بملك من ملوك حم يرى اليمنيين الذاهبين. ولا أدري هل على كل هذه مسألة أخرى قد توجد إيش؟ قد توجد أولادهم أو ذراريهم، لكن اسمه هذه الملكية وما شابه ذلك، سبحان الله، الأيام تختلف، الله أكبر، ذهب. وفي هذا عبرة لمن يعتبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار واعبدوا الله، فإن كل شيء في هذه الدنيا فاني ويروح. ثم قال يفر، أي يهرب أبو سفيان للروغان، يروغ كأنه يفر عن ما يحدث الآن في مكة، يفر إلى نجد، يفر إلى نجد. نجد علم على أرض، هذه الأرض الذي نجد علم عليها ترتفع انتهامة إلى أرض العراق، وهذا اللفظ نجد العلم مذكر، مذكر لقول بعضهم ذراني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا، لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. مرد جمع ايش؟ أمرد. تعرفون الأمرد من هو؟ لا لحية له لصغره، ليس فقط لا لحية له، قد تكون ليلة وهو يحلقها، هذا ليس بأمرد. الليل، ها؟ الليل، ايوه، كل ما يتمرد عليه، كيف؟ يتمرد، ايوه، ايش قلت هذا؟ اذا فهذا هو الأمرد لصغر السن الذي لا تنبت له لحية. لا لا لا لا، هو الذي لا تنبت له اللحية أو لم تنبت له اللحية لصغر السن، هذا المعروف في العربية، هذا المعروف في العربية. وإذا لم تنبت له اللحية وقد بلغ عمر أو سن نبات اللحية وما نبتت اللحية، فهذا يوجد له اسم في كلام العرب، وما أوسع هذه اللغة، كل يوجد كل كلمة تضعها في معناها الخاص، وهكذا شاهد سنينه، أيوة سنينه، فأعاد الضمير إلى إيش؟ إلى نجد، ودل ذلك على أنه مذكر. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.